المسألة الرابعة في الحديث أيضا دل الحديث، هذه المسألة الرابعة تتعلق بموضوع الخطبة، متى تكون الخطبة؟ هل هي قبل صلاة الاستسقاء أو بعد صلاة الاستسقاء؟ أو الإمام مخير يخطب قبل أو بعد الصلاة؟ هذه ثلاث أقوال مشهورة في كتب الفقه، والقول الأول وهو الراجح ودل الحديث عليه هو تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، بخلاف صلاة العيد، صلاة العيدين، أولا الصلاة في العيدين ثم الخطبة، أما الاستسقاء لا، تقديم خطبة الاستسقاء على صلاة ركعتين للاستسقاء. وهذا الحديث دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم حول رداءه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فالخطبة قبل صلاة، خطبة الاستسقاء قبل صلاة الاستسقاء، هذا دليل صريح ونص في المسألة. كذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد سيأتي أيضا، فتوجه أو الذي مر معنا قرأناه قصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وفيه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين، الذي قرأناه قبل قليل قرأه أخوكم مع حديث عائشة، أيضا هذا دليل توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين. وأيضا سيأتي في حديث ابن عباس أيضا فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه ثم صلى ركعتين، فهذا دل على أن الخطبة قبل صلاة الاستسقاء. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وقبله ثبت عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابراهيم النخعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم كثير. هذا القول الأول، أن موضع الخطبة قبل صلاة الاستسقاء. القول الثاني أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا مذهب عند الحنابلة وهو قول للشافعي ومالك أيضا، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي من طريق النعمان وهو ابن راشد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد، قال عنه البخاري في حديثه وهم كثير، وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث، وضعفها ابن معين وابن خزيمة ضعفوا هذا الراوي النعمان بن راشد، فالسند ضعيف ولا يقابل ما ذكرنا من حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، هذا الحديث يخالف وهو حديث ضعيف. قول الثالث الإمام مخير، إن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة، هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل، فهي ثلاث أقوال مشهورة في كتب الفقه، الراجح هو القول الأول أن موضع خطبة في صلاة الاستسقاء قبل صلاة ركعتين، قبل الصلاة. المسألة الخامسة في الحديث، دل الحديث على مشروعية خطبة واحدة في الاستسقاء، خطبة واحدة في الاستسقاء، ينبغي أن تشتمل هذه الخطبة على تنبيه الناس إلى الحاجة التي خرجوا لها ليجتهدوا في تحقيقها، أن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى مع الاستغفار وإظهار الافتقار إلى الله والمبالغة، مبالغة في التضرع، ثم يشرع الإمام في الدعاء يرفع يديه، ينبغي أن يبالغ في هذا الرفع لحديث أنس الذي سيأتي. هذه المسألة الخامسة،